أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تبالي بكم لي يا حبيبي.

No! عليك يا كرامة الأول. Thank you. عليكم. لا السماوات والأرض لما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين كنا نكون عند عظم العالم الرعبي والعالم الرعبي الكريم كثير الرجل الرئيس المنزل العربية والعالم الحزن والمرض الحزن ساعة وحزن العربي الحظ على رجل الأطلاق التقرية الزيوم والإنسان التقريب من البلاد الغريب جلالنا عن التعليم والمجيب المناسبة لتنزل مجموعة معظم الشخصية وفينا تنقال الأطلاق الزيوم ومع مجموعة على